أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحف موسى كتبها الله بيده؟ أي نعم، التوراة كتبها الله بيده لأنها نزلت على موسى ألواح، نزلت إلى موسى ألواح مكتوبة، ألواح مكتوبة، ألقى الألواح وأخذ برأس إيش الألواح؟ ألواح التوراة التي تلقاها عن الله سبحانه وتعالى. نعم.